ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ لرسالتی لأوامری ونہی لتکون جمیع حرکاتک و سکناتک و اعمالک للہ خالصا للہ تبارک و تعالی خالصا وہذا افہم آزا ایدن یعنی شرف عظیم لموسیٰ علیہ السلام لموسیٰ علیہ السلام لما اذا قال السید للعبد هذا عبدی اما العبد یقول انا عبد فلان انا عبد للملک شرف ولكن اذا الملك يقول فلان هذا عبدي هذا عبدي له شرف فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى والا ان الله تبارك وتعالى غني عن الخلق لما ان الله تبارك وتعالى اذا قال او عبادي عبادي عبادي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله وكما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم انه لما قام عبد الله فبذلك قالوا فرق ما بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم كان عيسى قال اني عبد الله اما في حق النبي ان الله قال انه لما قام عبد الله فبذلك علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من عيسى عليه السلام فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى لهذا ايضا شرف لموسى عليه السلام قال واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآيات اذهب انت واخوك بآياتي افهم ها هنا جاء ماذا اذهب انت واخوك وجاء في آية الذي سنقرا بعده ان شاء الله اذهبا الى فرعون انه طغى وجاء في بعض الآيات اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فهم کہ اولا ان الله لا شك اذا امر موسى اذهب الى فرعون انه كان مخاطب مفرد فقال اشرك في امري اخشدد به ادري واشرك في امري قال الله تبارك وتعالى قد اوتيت سؤالك يا موسى فبذلك ان الله استجاب دعوته وجعل هارون عليه السلام نبيا وشريكا في امره بالرساله والدعوه الى الله سبحانه فجاء الخطاب الان الى موسى عليه السلام والى هارون عليه السلام اذهب انت واخوك باياتي وقال في الايه الاتيه اذهبا الى فرعون بصيغه تثنيه فقط اما هارون قال اذهب انت واخوك فبذلك لازم فيه الحكمة لما قال اذهبا يكفي لكن قال اذهب أنت وأخوك فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم فيه الحكمة اذهبا لا شك في ذلك تثنية ولكن لا يدل على ذهاب كل واحد كل واحد منكم مرسل من الله تبارك وتعالى كل واحد منكم داعي الذي جعله الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا فلما قال اذهب انت واخوك اذهب انت واخوك بآيات وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لما ان الله اذهب الى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي وزيرا من اخي هارون اشدد به قال الله تبارك وتعالى كيف استجاب الله دعوته حتى جاء ذکر ہارون علیہ السلام باللفظ ما طلب موسیٰ علیہ السلام قال اللہ قال اخی واجعل لی وزیر من آل اخی ہے قال اللہ تعالی اذهب انت واخو فإلا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى قال اذهبا ايضا يكفي لكن الان مشكله في هذا کہ لما قال الله تعالى اذهب انت واخوك او اذهبا هل هارون موجود ما كان موجود فجاء الخطاب لماذا الى اثنين فقولا له قولا لينا فاذا اذهبا الى فرعون انه طغى اذهب انت واخوك بها موسى هارون علیہ السلام ما كان موجود هارون علیہ السلام في مصر ان شعيب علیہ السلام قادما من مدين الى مصر وجاء ما شاء بالوادي الايمن وادي المقدس فكلمه الله تبارك انك بالوادي المقدس طوى ما بلغ الى مصر وهارون عليه السلام موجود في مصر يعني غائب. فلما غائب جاء هنا صيغة هذا اذهب أنت وأخوك، اذهب أنت وأخوك. وأيضا جاء صيغة هذا اذهبا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كي هذا أحيانا يقال تغليبا، هذا يقال تغليب يعني تغليب الحاضر على الغائب، كما يقال قمرين يعني مراد من الشمس والقمر، أبوين مراد من الأب والأم. فبذلك قال تغليبا لأن تغليب الحاضر على الغائب لما، لأن الوحي والكلام مع موسى عليه السلام ولا شك في ذلك، أيضا تكون مع هارون عليه السلام كلام، كلام من موسى عليه السلام. فبهذا قالوا تغليب الحاضر على الغائب، قال اذهب أنت وأخوك بآياتي. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي موسى هارون جاء والتقى مع موسى عليه السلام الآن، لكن هذا القول بعيد لم يثبت، القول الأول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. اذهب اذهب أنت وأخوك بآياتي، لكن أيضا افهم كلام الله، قال ها هنا اذهب أنت وأخوك بآياتي، جاء ذكر ذكر الذاهب، ما جاء ذكر المذهوب إليه. ذكر الذاهب يعني موسى عليه السلام وهارون، اذهب أنت موسى عليه السلام وأخوك يعني هارون. أما إلى من؟ المذهوب إليه ما جاء ذكره. أما في الآية الثانية جاء ذكره، اذهبا إلى اذهبا إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون. هنا أثبته الله تبارك وتعالى، هنا أثبته الله تبارك وتعالى، ولكن ها هنا ما أثبته، يعني المذهوب إليه غير مذكور. قال اذهب أنت وأخوك بآيات، أما مذهوب إليه يعني ما مذكور. أما في الآية الثانية مذهوب إليه أيضا مذكور، يعني اذهبا إلى فرعون، مذهوب إليه من؟ فرعون. طيب ها هنا مذهوب به، افهم مذهوب، مذهوب إليه ومذهوب به، مذهوب به ها هنا أثبته، أما في الآية الثانية حذفه. قال ها هنا اذهب أنت وأخوك بآياتي، مذهوب به من؟ بأي شيء يذهب بآيات؟ بآيات هذا مذهوب به، ذكر مذهوب به وترك مذهوب إليه، هنا ذكر مذهوب إليه وحذف مذهوب به، هذا اختصار وهذا الدليل البلاغة والفصاحة في الكلام. لما؟ لأنه كلام الله رب العالمين، كما لأنه كلام الخالق ليس كلام مخلوق. أولا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى فرعون، قال آهنا ماذا؟ اذهب أنت وأخوك، لكن بآياتي، بآياتي. وقال بعد اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى فرعون مذهوب إليه، ولكن مذهوب به غير مذكور. في هذه الآية مذهوب به بآياتي، مذهوب إليه غير مذكور. فبذلك هذا اختصارا في الكلام، لأن كلام الله تعالى فيها الفصاحة والبلاغة، فبذلك تام لما، لأنه كلام الخالق ليس كلام مخلوق. فبذلك قال تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنهيا في ذكري. وقال العلماء رحمهم الله تعالى إشارة أخرى، اذهب أنت وأخوك بآياتي، قال يعني إلى الناس أجمعين، هذا خطاب، هذا خطاب، لأن الله تعالى ما جعل الرسول فقط لفرعون، بعثه الله تبارك وتعالى رسولا نبيا إلى جميع. فبذلك قالوا هذا خطاب الأول يعني إلى كل الناس، أما خطاب الثاني فتخصيص بفرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فلا تكرار في الآية. لما؟ لأن هذا خطاب تكون لكل الناس، أما ذاك الخطاب تكون مخصوصا لفرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، كما أشار المفسر أيضا في تفسيره بهذا اللفظ، قال افهم اذهب أنت وأخوك، قال إلى الناس، هذا من عادتي بلفظ واحد يشير إلى مسائل، إلى مسائل مهمة، قال اذهب أنت وأخوك قال إلى الناس، قالوا يعني هذا خطاب إلى الناس أجمع. أما اذهبا إلى فرعون، هنا خطاب خاص، يعني ذهابهما إلى فرعون لا تكون تكرارا في كتاب الله تبارك وتعالى، فبهذا أشار إلى الناس، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث ابي عيسى محمد بن نصرة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. اولا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة القبور. لما؟ لان زيارة القبور والنوح على الميت وعادات الذي كان في الجاهلية كأو أنهم إذا كان مات رجل منهم غني وإذا كان مات رجل منهم أمير أنهم يسردون على البيوت وأنهم يبكون ويصيحون ويلبسون السود ويستاجرون نساء يعني باكيات ويذكرون لها محاسن مفاخر مكذوبة مزعومة أنه ما تصدق في حياته بريال ويقول هو مات الآن حاتم الطائي. فبذلك يعني هذا كان الآداد في الجاهلية. فبذلك جاء. وأيضا القبور صار كما أنه يعني سببا لإزدياد الحموم والبكاء. ما سبب؟ لما جاء الإسلام ورسخ في قلوبهم الآن قبور تذكر الآخرة، إنسان يتذكر من الآخرة، يتذكر موته، يتذكر أنه كل إنسان يرجع إلى هذا المكان وحيدا فريدا ليس معه إلا رحمة الله تبارك وتعالى إذا وفقه الله للأعمال الصالحة ومات على الإيمان، فقبره إما روزة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فبهذا كما قال بعضهم: إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فبذلك في الإبر. فبهذا أن رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زيارة القبور. وهكذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى شهداء أهد، وأنه إذا مر على القبور قال: السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون ونحن الأسر، أو أنتم سلفنا ونحن الأسر، أو يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا العافية لكم العافية، أو كما قال. فبذلك جاء الرخص. ولكن الآن مسألة مختلفة باقي، هل هذه الرخصة يشمل للرجال والنساء أو للرجال فقط؟ فذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى قال للرجال فقط، أما النساء فقال جاء لعن زوارات، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء قالوا لا، الرخصة عام للرجال والنساء، للرجال والنساء. لما؟ قال لأن فيها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، فهذه الصفة كما تكون للرجال أيضا تكون للنساء. أما الذي جاء اللعن قالوا جاء زوارات، يعني بالمبالغة، الذين كثيرا ما يزرنا ويذهبون بالنوح المحرم بالسياء والبكاء وغير ذلك من البدعات من الأفعال المحرمة، فبذلك جاء اللعن بالتشديد. أما قالوا الرخصة فعام للرجال والنساء، ولكن إذا المرأة جاءت بشروطها، يعني بشروطها بالحجاب متحجبة، لا تكون كاشفة، لا تكون عارية، لا تأتي بالنو، لا تأتي بالبكاء والسياح وغير ذلك، مجرد تذكر الآخرة. وبذلك ذهب بعض العلماء قالوا رخصة. قالوا حتى جاء في بعض الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبرها فقال: اتق الله واصبري. قالوا لو كان النائل نهى رسول الله قومي عن القبر لما كنت جالسا، فلما أنه ما قال له شيء فتقريره قال بس هذا يكفي في الحجة. وأيضا جاء في حديث آخر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله إذا مررت على القبور ماذا أقول؟ قال: فقولي السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون. فبذلك لو كان منهيا لما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا بهذا الحديث. وقالوا أيضا جاء قصة أخرى في الحديث قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبعت على أثره، كي يمكن ذهب إلى بيت آخر فوجدت عند البقيع، فقمت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا كان قريبا من فراغه بالدعاء وجيت هاربا هاربا الى البيت الا يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وجلس فجعل يده على صدر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي متنفسة. لما؟ لأنها جاءت هاربة. فقال: من أين يا عائشة؟ فقال: يا رسول الله إني تتبعت أثرك كذا كذا. قال: أنت في شيء وأنا في شيء، أنت تتفكر بس أنا ذهبت إلى امرأة أخرى وأنا ذهبت أدعو الله تبارك وتعالى لأمتي. فبذلك فلما ذكرت ما أنكر رسول الله مجيئها إلى القبور، ما أنكر مجيئها إلى البقيع، لو كان أنكر فقال لما قدمت إلى البقيع. فبذلك ذهب بعض العلماء بالرخصة للرجال والنساء، ولكن الجمهور أكثر قالوا زمان الفتن الأفضل النهي للنساء، النهي للنساء. لما؟ لأنهن لا يأمن منه الفتنة. لما؟ لأن فيها قلة الصبر، لأن فيها يعني الجهل، لأن فيها التمسكات بالعادات الجاهلية، لأن فيها الأخذ بالبدعات والمنكرات. فبذلك قالوا النهي في حق النساء أولى. والله تعالى أعلم. قال: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في لفظ آخر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال: فقد أذن لمحمد صلى الله في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب أن أبي سعيد وابن مسعود وأنس فجاء: كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا فزوروها فإنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وجاء عن أبي هريرة الذي أخرجه مسلم قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. قال: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا قال: أبو إسار يمول حديث بريدة حديث حسن صحيح. فالأمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى الجمهور يعني الاستحباب. أما ابن حزم قال: ولو مرة في حياتي واجب. لما؟ قال: لأن الأمر للوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروها. فبذلك عنده الأمر على ظاهره، أما عند الجمهور فعلى الاستحباب. باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو أوانا عن عمر بن سلمة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب أن ابن عباس وحسان ابن ثابت أما جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا قبل أن يرخص النبي في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. فبذلك ذهب بعض وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزئهن. فبذلك قال جاء كما جاء في حديث أنس كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. وأيضا جاء روى الحاكم من طريق ابن أبي سليكة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن عائشة رضي الله تعالى عنها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأما الرخصة عام. وقال بعضهم كأن عائشة زارتها لما؟ لأنها ما شهدت في الجنازة، ما شهدت في عند موت أخيها. فبذلك حتى فبهذا استدل بعض العلماء إنسان إذا كان بعد كريم ما اشترك فيها ما شرك جنة ثم زار قبرها قالوا فلا حرج بها. فأما الجمهور على ذلك قالوا الآن الأفضل النهي للنساء. لما؟ لأن فيها قلة الصبر وفيها ما فيها. حتى الآن رجال الذين يأتون القبور إلا من هداهم الله تبارك وتعالى، وإلا يركعون ويسجدون ويتبركون ويتبصهون ويستغيثون ويستمدون ويطلبون منهم الأون يبلغون إلى حد الشرك شرك الأكبر. فإذا كان الرجال فكيف النساء؟ ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنطهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آسرنا ولا توسر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا خفف لواتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثاننا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعلهم من الناجحين. اللهم اجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم من الفائزين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا وقلوب أولادنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك وإلى طاعة الوالدين. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.